بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فعدنا مرة أخرى إلى مجالس مطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الكتاب عقده مؤلفه رحمه الله في علم السلوك والتزكية. هذا العلم الذي يعنى بتحقيق صدق التوجه إلى الله عز وجل، وذلك بتطهير القلب وتزكيته وتصفية الباطن وتنقيته، كما قال الإمام ابن زكريا رحمه الله تعالى الجزائري: علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في مواطن، به وصول العبد للإخلاص روح العبادة بالاختصاص، وهو واجب على المكلف حصوله يكون بالمعرف. فالإقبال على تزكية النفس البشرية قصد الارتقاء بها في مدارج الكمال العلية من أعظم المطالب الشرعية والواجبات الدينية. ولذلك جاء القرآن الكريم مبينا هذه الحقيقة بوجوه من البيان. فوظيفة الرسل والأنبياء هي أعظم الوظائف بلا شك، ومن وظائفهم تزكية النفس وتربيتها. فأنبياء الله ورسله لم يبعثوا مبلغين ومعلمين فحسب، بل بعثوا مربين كذلك، بعثوا مبلغين عن الله رب العالمين كما بعثوا معلمين ومربين لمن أرسلوا إليهم من خلق الله أجمعين. قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا يدلنا على شرف هذا الأمر وعلى عظيم خطره، فإن الله تعالى حين أرسل أنبياءه ورسله أرسلهم لهذه الوظيفة، لتربية الناس وتزكية نفوسهم والارتقاء بهم في مدارج الكمال. كما أن ثم إن النجاة يوم القيامة علقت على سلامة القلوب وطهارتها، فلا نجاة للعبد يوم القيامة إلا إذا أتى الله تبارك وتعالى بقلب سليم، كما جاء على لسان خليل الله إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما معنى سليم؟ سليم معناه طاهر نقي، سليم من الشرك، سليم من الرياء، سليم من الأمراض والآفات، سليم من الأحقاد، سليم من الضغائن، كل ذلك مما تتناوله هذه اللفظة الشريفة: إلا من أتى الله بقلب سليم. ويزيد هذا المعنى جلاء ووضوحا الحديث النبوي الشريف الذي رواه أحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل الرجل ولحيته تقطر من الوضوء، وقد علق نعليه على أو في ذراعه الأيسر، المهم القصة طويلة، الحديث فيه طول، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وأراد أن يعرف من خبره ما شأن هذا الرجل، ما شأن هذا الرجل، ما الذي يفعله هذا الرجل حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة في هذه الدنيا أنه من أهل الجنة ولم يمت بعد. أراد أن يعرف، فلازمه وبات عنده أياما 3 ليالي وهو يرقب عمله، ولم يرى كبير شيء، لم يرى كبير شيء يلفت الانتباه. المهم في آخر الحديث سأله عبد الله بن عمرو العاص بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن حاله وعن عمله، قال: هو ما ترى غير أنني لا أجد في قلبي على أحد من المسلمين ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، هي صعبة على النفس. قال له: هذه هي التي بلغت بك، رقتك إلى ذلك المقام حتى شهد لك النبي عليه الصلاة والسلام أنك من أهل الجنة. قال: هذا الذي بلغ بك، أو هذه هي التي بلغت بك والتي لا نطيق، صعبة على النفس البشرية أن يبيت الإنسان ولا يجد في قلبه على أحد من المسلمين لا حسدا ولا ضغنا ولا بغضا ولا كراهية ولا غيرها. قال: ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، فيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من جميع الأمراض والأدواء والآفات. كما أن أطول قسم في القرآن الكريم كما ذكرناه مرارا جاء في شأن التزكية. الله تعالى أقسم أقساما كثيرة في كتابه العظيم في القرآن، أقسام جمع قسم، ها هنا الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما الإنسان فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته تنويها بقدرها وإشارة إلى عظيم منزلتها عنده، لأنه سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، كما أنه لا يقسم إلا على أمر عظيم أيضا، لأنه العظيم جل جلاله. القسم في القرآن كثير، القسم الأقسام في القرآن كثيرة. أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، أقسم سبحانه وتعالى بالضحى، أقسم بالليل، أقسم بالفجر، أقسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم أقساما كثيرة. لكن أطول قسم في القرآن جاء في مسألة تزكية النفس البشرية، وهو في سورة الشمس. أقسم الله تبارك وتعالى 11 قسما على مسألة تزكية النفس، فقال سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذاك القسم، جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقلنا إن أي قسم في القرآن الكريم فإنه دال على أمرين عظيمين: عظمة القسم وجوابه. الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، ولا يقسم إلا على أمر عظيم، الشيء الحقير الله لا يقسم عليه. النفوس البشرية، النفس الإنسان لا يقسم على شيء حقير عنده، فكيف برب العزة سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. فالله تعالى إذا أقسم يجب على المسلم أن ينتبه وأن يقف مع هذا القسم. رب العزة مالك الملك جل جلاله يقسم، قل: والشمس، نعدها معا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وفات سنة واحدة لم نحسبها هي 11 أصل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما عند ابن أبي حاتم وغيره اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ويكفينا في أهمية تزكية النفس قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رواه ابن ماجه الصحيح والعلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سئل عن خير الناس من أفضل الناس سئل عن خير الناس فقال عليه الصلاة والسلام كل مخموم القلب صدوق اللسان هذا أفضل واحد أفضل الناس خير الناس. قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد والتقي النقي قلبه نقي لا إثم في قلبه ولا بغي على أحد ولا غل ولا حسد قلبه طاهر هذا أفضل عباد الله وأفضل خلق الله بعد الرسل والأنبياء ومن ثبت لهم الفضل من خلق الله عز وجل. فالإنسان يفضل غيره بطهارة قلبه وسلامة فؤاده. وحسبنا في عظمة هذا الشأن أن القلوب محل نظر الله عز وجل القلب هذا محل نظر الله تبارك وتعالى كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم هذا ليس بكسب الإنسان الصورة الهيئة والجسم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فمحل نظر الله تبارك وتعالى وقلب الإنسان وعمله وعمله على حسب قلبه صلاح عمله على قدر صلاح قلبه كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والمقصود بالجسد هنا أي عمل الجسد الأعمال فإذا صلحت القلوب صلحت الأعمال نسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا أجمعين وأن يصلح أحوالنا أجمعين آمين اللهم آمين. فإذا تحققنا بهذه المعاني إذا وفقنا إلى تزكية أنفسنا وتطهير قلوبنا وتصفية وتنقية بواطننا ساعدنا وأسعدنا سعدنا نحن بهذا الدين سنسعد بهذا الدين ونذوق طعم السعادة الحقيقية التي لا سبيل إلى تذوقها إلا بتصفية الباطن لا يمكن لا سبيل إلى أن يتذوق المؤمن حلاوة الإيمان وحقيقة السعادة إلا إذا طهر باطنه وصفى قلبه فإذا تحققنا بذلك ذقنا معنى السعادة الحقيقية وكنا سببا في إسعاد غيرنا يسعد غيرنا بهذا الدين نحمل رسالة الله إلى خلق الله أجمعين بعد أن نتحقق بها نحن نبلغ رسالة الله تبارك وتعالى بلسان أحوالنا كما نقدمها بلسان مقالنا وقد نهينا أن تخالف أفعالنا وسلوكاتنا أقوالنا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الواجب علينا أن نتحقق بهذه المعاني أولا وأن ندعو إليها ثانيا فإذا فعلنا ذلك سعدنا وأسعدنا والبشرية العالم في حاجة ماسة إلى رسالة الإسلام إلى رسالات الإسلام وهداياته فالمسؤولية عظيمة على المسلمين في هذا الباب فليتحققوا بهذه المعاني أولا كي يبلغوها غيرهم ثانيا. يقول الحق سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه من التعليق على هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. قول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في ضبها: ورهبوت غير ربي والرغب. ورهبوت غير ربي والرغب ضد التوكل عليه وسبب الأمرين أستعيذ بالمتين من كل المتين من كل داء. الأمرين أستعيذ بالمتين من كل داء قلة اليقين. ثم الحرام. نعم. قال رحمه الله: ورهبوت غير ربي والرغب ضد التوكل عليه وسبب الأمرين أستعيذ بالمتين من كل داء قلة اليقين. ذكر هذا الداء من أدواء القلوب بعد كلامه عن الرياء لمن حضر معنا الدروس الأخيرة في مطهرة القلوب. هذا له علقة ووصلة بما مضى من الحديث عن الرياء، وقد أطال رحمه الله في الحديث عن الرياء لأنه مرض خطير، ولأنه يحبط العمل، ولأنه من الشرك الخفي الرياء ومن الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. لم يخف علينا عليه الصلاة والسلام أن نشرك شركا ظاهرا، أن نعبد غير الله، هذا واضح. لكن الرياء ده خفي، تعبد الله لكن تقصد غيره معه، تزين العبادة للناس وهكذا. وأطلنا في هذا، وهو أطال رحمه الله تعالى في الرياء لخطورته، بل وصفه بأنه عاقد ألوية أمراض القلوب كما مضى معنا: وشمر أخذت في دوائي عاقد ألويتي للأدواء أعن الرياء أحد البوائق إيقاع قربة لغير الخالق. هنا يتكلم عن داء خفي في النفس البشرية، وقلت لك أهل هذا الشأن عادة ما يتكلمون عن أمراض القلوب قصد تخليتها منها، يبدأوا بالأمراض ثم يتكلمون عن المقامات، فيقدمون التخلية على التحلية، يقدمون التصفية والتنقية على التحلية. نطهر القلب من أمراضه وأدوائه ثم نحليه بالمقامات العظيمة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في حينها. فهذا هو الترتيب الذي سلكه رحمه الله، بدأ بالأمراض والأدواء ثم يذكرنا المقامات في الأخير، وبعضهم يعكس. فهو يتكلم هنا عن داء خفي، هو داء خوف الخلق أو الطمع فيهم، خوف غير الله عز وجل والطمع في غير الله عز وجل، خوف غير الله، خوف الخلق والرجاء في الخلق. ما علاقة هذا بالرياء؟ علاقته أن الإنسان قد يحمل هذا المرض على الرياء، فيرائي طلبا لنفع من الخلق أو خوفا من الخلق، فهذا بينه وبين الذي قبله مناسبة. قال رحمه الله: ورهبوت بالقصر يعني الرهبة، ورهبوت غير ربي يعني رهبة غير الله، الخوف من غير الله، هذا من الأمراض. ورهبوت غير ربي والرغب، الرغب هنا الرجاء والطمع في غير الله تعالى، طمع في الخلق. فيتكلم عن هذا المرض، يخاف الإنسان من الخلق ودائما قلبه معلق بالخلق، رغبا أو رهبا. قال: ورغبوت غير ربي والرغب ضد التوكل عليه، يعني كون الإنسان يخاف غير الله ويرجو غير الله هذا ينافي توكله على الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا الحديث عن التوكل في حينه إن شاء الله تعالى. ثم التوكل فأن تباشر الأسباب مع شهودك المدبرة. التوكل على الله ما معناه؟ ومباشرة الأسباب مع شهود رب الأرباب سبحانه وتعالى. وإن شئت قلت تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب، أن نفوض الأمر لرب العالمين سبحانه ونأخذ الأسباب، يعني الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل والتوكل على الله لا يغني عن الأخذ عن الأسباب، هذا سيأتي في محله. حقيقة التوكل على الله تقضي بأن يتعلق القلب بالله وحده لا يتعلق بالمخلوقين. فقال بأن خوف الخلق أو رهبة الخلق أو الرغبة فيهم رغبا ورهبا خوفا ورجاء أو طمعا هذا ينافي التوكل على الله عز وجل. قالوا لأنه من كمل إيمانه ويقينه لم يتعلق قلبه إلا بربه سبحانه وتعالى. قال ورهب تغير ربي، والرغب ضد التوكل عليه، هذا ينافي التوكل على الله عز وجل. المتوكل على الله لا يخشى إلا الله ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو المرض الذي يريد أن يعالجه، وطريقته رحمه الله يذكر لنا المرض وسببه وكيفية الشفاء منه، ولم يلتزم هذا كما ذكر كان أشار إليه في المقدمة، وها ناتك بالأثافي من حدها والأصل والأشافي، وأحيانا لا يلتزم هذا. زين، وسبب لمرين، أي سبب الخوف من غير الله أو تعلق القلب بغير الله، وسبب لمرين هذين المرضين، لمرين أستعيذ بالمتين، هذه جملة اعتراضية، قال لك سبب هذا المرض والعياذ بالله، وكأنه يستعيذ وأعوذ بالله منه، وسبب مبتدأ قلة اليقين الخبر. قال وسبب لمرين أستعيذ بالمتين، هو يستعيذ بالله المتين، المتين من أسماء الله الحسنى. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، المتين ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فالمتين من أسماء الله الحسنى. ما معنى المتين؟ والشديد، شديد القوة سبحانه وتعالى. فالمتين قريب من القوي، لكن هو ذو القوة الشديدة. إنسان قد يكون قويا ثم تتلاشى قواه وتضعف وتنفرط عقد عزمه، الله قوته لا تتلاشى، قوته على كمال سبحانه وتعالى، لا يمسها لغو، لا يمسها ضعف أبدا. من أسمائه المتين كما الخطابي قال هو في تفسير قوله سبحانه وتعالى وفي حديثه عن اسم الله المتين، قال هو الشديد القوة، قوته شديدة سبحانه وتعالى. قال وسبب الأمرين أستعيذ بالمتين من كل داء من كل مرض، قلة اليقين. ما سبب هذا المرض؟ ما الذي يحمل الإنسان على أن يخاف الخلق أو على أن يرجو الخلق ويتعلق قلبه بالخلق؟ قلة اليقين، ضعف الإيمان، هذا هو الذي يحمل. إذ لو قوي يقينه وكمل إيمانه لم يشهد إلى الله تعالى ولا يبالي بسائر الخلق. إذا كمل يقينه وإيمانه، إذا كان بعض الصالحين اللهم إنا نسألك حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نحب غيرك ولا نعبد سواك، نسألك يقينا صادقا كامل، إيمانا كاملا يجعل القلب متعلقا بالله وحده دون ما سواه. قال وسبب الأمرين أستعيذ بالمتين من كل داء من كل مرض من أمراض القلوب، قلة اليقين هو الخبر، هو خبر المبتدأ سبب. قلة اليقين يحمل الإنسان على هذا، يحمل الإنسان على هذا، يراعي الناس حتى يصل به الأمر إلى أن يترك الواجب أو يفعل المحرم مراعاة للناس. بعض الناس ما يقدرش يصلي الصلاة في وقتها، يخشى من رئيسه في العمل أن يطرده، قلة يقين، هذه قلة يقين وضعف في الإيمان، هذا من الخوف المحرم، يخشى أنه لو صلى في الوقت. ما لما نتكلم عن صلاة الجماعة نتكلم عن الصلاة في الوقت، لا يستطيع أن يصلي الصلاة في الوقت خشية أن يطرده صاحب العمل، هذا من قلة اليقين. إنسان قد يفعل المحرمات، يجالس أهل الفجور أو أهل الفسق والعصيان، لماذا يجالسهم؟ خشية أن يغضبوا عليه، لأنهم يملكون رزقه مثلا، لا يستطيع أن يفارقهم، يقول أحرية، يعني لو أنكرت عليهم أو أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، لو أنني نصحتهم سيغضبون مني وسيقطعون رزقي، هذا قلة يقين وضعف إيمان. نعم، فهذه بعض من الصور التي تحمي الإنسان، التي تحمل الإنسان على هذا الداء، فيكون منه هذا الداء وهذا المرض. واضح. هذا من الأسباب التي أو مما من أعظم أسبابه ضعف اليقين، فيحمل على خوف غير الله أو الرجاء في غير الله عز وجل. لكن هذا الخوف ما هوش كله محرم، خوف الخلق ليس محرما مطلقا، ولذلك سيفصل لك الناظم رحمه الله. قول ثم الحرام. ثم الحرام منهما ما غلبا غلبة تصد عما وجب. أراد أن يقول لك أن خوف الخلق ليس كل خوف من الخلق محرم. قال لك الخوف المذموم والممنوع شرعا هو الخوف الذي يحملك على ترك واجب أو فعل محرم، أو كان خوفا من شيء لا يخاف في العادة، كما في بعض العادات كان أحد يخاف يمر بين قطيع غنم، يعتقد أنه إذا مر بين قطيع غنم لا تقضى حوائجه مثلا، خرافات. هذا من الخوف المحرم، لأنه من الطيرة التي نهينا عنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كلها ملغاة ومنهية. لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها كما شرحنا، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في تتمة الحديث: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لا يقصد أنه لا توجد عدوى، العدوى موجودة، لكن العدوى لا تؤثر بنفسها، لا تؤثر إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، فلا تحمل هما. أراد أن يقول لك نعم احترز، خذ الأسباب، لكن لا يخف قلبك، خلي قلبك معلقا بالله تعالى. لا عدوى ولا طيارة، طيارات التشاؤم والخوف من الخلق. وسيأتي الحديث عن الطيارة مفصلا، ما التطير فإن أصله من جهل أن الأمر كله له، سيأتي سيتكلم عن الطيرة. قال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيحين من حديث أنس: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. سنقول كلمة طيبة يستبشر بالخير ويقول قولا حسنا، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم الفأل. شوف في غزوة الحديبية لما جاء من سهيل بن عمرو، لا نسيت دروس السيرة، صلح الحديبية، قريش ترسل أحدا للصلح ثم لا يقع الصلح، لا يقع الوفاق، يعني يتعذر الصلح. أرسلوا رجلا بعد رجل، فلما جاء أرسلوا سهيلا وكان رجلا عاقلا، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد أتاكم سهيل سهل لكم أمركم. شوف إدفاء، إن شاء الله تسهل كي جاء سهيل. وهذا من مما بقي في كلامنا معاشر المسلمين، كلمات الحسنة أتفاءل بها، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتفاءل بالكلام الحسن. وقال: يعجبني الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. قال البدوي في الغزوات: وكان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفأل إذا عن له، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال لك الحرام هو هذا ما يحملك على ترك واجب أو فعل محرم، أو تقع في مثل الطيرة مثلا، هذا هو الخوف المذموم. واحد مثلا يخاف من رئيسه في العمل ما يصليش في الوقت، هذا حرام، هذا خوف حرام، لأنه يحملك على ترك واجب أو يحملك على الوقوع في محرم. بعض الناس يستحي من أصحابه ويستحي من جماعته أو يخاف حتى، فيفعل الحرام مجاراة لهم حتى لا يغضبوا عليه، لك وش نخالفهم يدروا لي مشكلة، هذا من المحرم وصوره لا تنحصر. وكذلك ما ذكرنا. ثم الحرام منهما أي من خوف الخلق ورجائهم، من خوف الخلق ورجائهم. ثم الحرام منهما ما غلب غلبة تصد عما وجب. الحرام هو الذي يصرفك عن فعل الواجب. زيد: أما إذا جرى لترك ندبي فالكره وافزع منهما للرب. وكذلك المذموم، وهذا ليس محرما، أما إذا كان خوفك من الخلق يحملك على ترك مندوب أو الوقوع في مكروه، هذا مكروه فقط، هذا مكروه وليس واجبا. من الناس من يحب أن يرضي زوجته ما يتصدقش مثلا، قد يمتنع من الصدقة المستحبة إرضاء لها، هذا من الخلق من الخوف المكروه، وقد يكون حراما إذا أدى إلى منع الزكاة مثلا. فخوف الخلق إن حمل على فعل محرم أو ترك واجب أو كان من الطيارة مثلا ويدخل في فعل المحرم يكون حراما، وإذا أدى إلى ترك مندوب ترك شيء مستحب يكون مكروها يكون مكروها. وعلى أن الكمال في هذا أن لا يلتفت المسلم إلى الرغبة والرهبة إلا من حيث أمر الله سبحانه وتعالى. فونبهك على هذا، ما إذا جرى لترك ندبي فالكره، ما سوى هذا جائز، ما سوى هذا يقول يكون جائز. خوف الإنسان من الأسد، الأسد رغم مخلوق لكن هذا بحكم الجبلة والطبيعة، كيف يدخل الأسد الآن؟ قل لي لا، هذا خوف طبيعي، هذا خوف جبلي، نحن جبلنا على هذا، نحن جبلنا على هذا. ومثلا الخوف من هذه الأشياء، خوف من ظالم أو الخوف من أي شيء يلحق ضررا بالإنسان، هذا جائز، لكن لا ينبغي أن يحمل، لا يجوز أن يحمل صاحبه على ما حرم الله تبارك وتعالى. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. خوف من الأمراض مش حرام، مش حرام أن تخاف من المرض، وإن كان الأكمل أن لا تخاف من شيء، وأنك لا تنظر إلى الخوف إلا من جهة أمر الله به. ومثلا المرض، كلنا يخاف المرض، لكن هل الأولى أن تخاف المرض؟ خوف المرض جائز، لكن الأكمل والأفضل أن لا تخاف المرض، بل تأخذ الأسباب للبعد عن المرض. أنا مانيش خايف منه، لكن لأن الله تعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا كمال. وكانت تخاف المرض جائزة فيها ولو، هذا جبلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، هذا جائز. لكن هل هو الكمال؟ ليس الكمال، أكمل منه أن لا تخافه، مش تفهموا الله، هو جائز، لكن الأكمل أن لا تخاف المرض مثلا، الأكمل أن لا تخاف من شيء سوى الله. طيب الأشياء التي عادة يخاف منها، تخاف منها باعتبار أن الله تعالى أمرك بأن تصون نفسك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين: إذا نزل الوباء بأرض أو إذا فلا تقدموا عليه إن كان بأرض، وإن وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا يكون أرض فيها وباء فيها الطاعون، فإذا كان بأرض فلا تقدموا عليه، لا تروحش ليه ستمرض، هذا ما هو باب الخوف. لو كان إنسان يخاف لا بأس، لكن الأكمل لا يخاف، لكن يفعل هذا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن صيانة النفس البشرية، صيانة الإنسان نفسه وأعضاءه، هذا واجب شرعا كما ذكره المناوي وغيره. فمن هذا الباب الأكمل لا تشهد إلا طاعة الله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا هو الكمال، يدعوننا رغبا ورهبا، الرهب والرغب لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. أيضا مثلا في حديث أو في قوله سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، هؤلاء أهل اليقين أهل الصدق. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا الكمال، الكمال أن لا تخاف من شيء، لكن إن خفت من شيء جبل الإنسان على الخوف منه، هذا جائز لا حرج فيه، لكن الكمال أن لا تخافه وأن تتعامل معه من جهة امتثال أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، من باب أن يصون الإنسان نفسه وأن يحافظ عليها. زيد أما فإن كلا منه قال لك: وافزع منه، أكحب تبرى من هذا الخوف، الخوف من الخلق والتعلق بالخلق، تريد أن تشفى من هذا، فافزع منه ما للرب، افزع إلى الله، ففر إلى الله، أقبل على الله، قل يا قرأ يا ربنا ضعيف أنا لا أقوى، قوي إيماني، فأكثر من الدعاء مع ما ذكره لك من الشفاء. قل: فإن كلا منهما دواه شعورنا لا ولا سواه. وش دواء هذا المرض؟ قالك أن تستشعر وأن تعتقد اعتقادا جازما اللا ولا سواه، هذا حذف وإيجاز، أي أن لا نافع ولا ضار إلا الله تبارك وتعالى. من أعظم أسباب الشفاء من هذا المرض، فلا تصير لا تخاف أحدا من الخلق أن تعتقد أن لا نفع ولا ضرر إلا بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى في الآية الأخرى آية يونس: وإن يمسسك الله بخير فلا أفل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالعلاج في أن تعتقد اعتقادا جازما، في أن تستشعر هذا المعنى. ما كان أي مخلوق يملك لك نفعا ولا ضرا من الله تعالى إلا بإذن من الله. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إننا لا نذير وبشر لقوم يؤمنون. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فهو من هو عليه الصلاة والسلام؟ إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لو كشفت لي الحجب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لحرصت على الخير حتى ينالني ولو علمت الشر لاتقيته ولما أصابني إن أنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون. فاستشعار هذا المعنى هو الذي يقوي قلبك ويعلقه بالله ويجعلك لا تخاف من أحد ولا ترجو أحدا ولا ترجو أحدا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث الترمذي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عقيدة الإيمان والتوكل على الله والتعلق بالله وعدم الخوف إلا من الله وعدم الرجاء إلا الله سبحانه وتعالى من الصغر. قل له: يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا وهو صغير، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمؤمن يعيش بهذا المعنى: لا يخاف ولا يخشى إلا الله ولا يرجو إلا الله.